بسم الله الرحمن الرحيم. إن قام حفل على المزمار والطرب فقد جئنا لنرقى سلم الرتب، أو قام حفل على لهو ومعصية تركته، فرياض الذكر أجدر بي، فرياض الذكر أجدر بي، فرياض الذكر أجدر بي. جئنا لنشر الخير، جئنا لنشر الخير، جئنا لنشر الخير، جئنا لنشر الخير، جئنا لنشر الخير. فرط بافر ضوع المملكة تتجول، ليتها عندنا بالحسن دايم نزيلة. يا لا لا لا لا لا لا. مهرجان قرطبة الثالث، أكبر مهرجان إنشادي أقيم بالمملكة. مهرجان هو النقاء المصفى، فنشيد شعري ينابيع، شعري ينابيع حق كلما نضبت، عادت نميرة، عادت نميرة، عادت نميرة، وفيها الحق والظفر. ومشهد غريب، احنا لنا الطقاقات، عندكم طقاقات في العهد العباسي؟ واستراحة بحرو بحرو لا شنب كذا بحلقه. مهرجان قرطبة الثالث، صوت رخيم. تبارك عودة الجمع، تبارك عودة الجمع، الجمع. ولحن جميل. هلي ليالي نفرح، هلي علينا هلي، عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. هلي ليالي نفرح، هلي. مهرجان قرطبة الثالث، لغة عذبة. الحبيب بكى بعد الحبيب بدار صيفها شاتي. إنها ليلة ماتعة مباركة. الليل سار، الليل سار، الليل سار بثوب الحسن، والبدر أنشد. مهرجان قرطبة الثالث، فكرة بناءة وصوت ندي. ضمة من خلف غيب أبهجت رحب المغاني، وبها اضطرت غصون ظللت أمن المكان وهفت للروح. مرحبا بكم في مهرجان الحب والمودة والإخاء. مهرجان قرطبة الثالث، جمم الوجه نحو أبها. من الرياض هفا قلبي بإشغافي، إليك مبتهجا يا خير مصطفي، يا خير مصطفي. ثم عرج على الأصالة تشدو. هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين، بتوحيده وحد المسلمين. مهرجان قرطبة الثالث، ايه الكلام ده؟ والله العظيم بكرة مراجعة، واللي ما يجي بكرة لا يسقط. المراجعة عندهم يعني مضاربة. مهرجان قرطبة الثالث، أكبر مهرجان إنشادي أقيم بالمملكة. مهرجان قرطبة الثالث، لست تلقى به سخيف الأغاني وبكاء الهوى ومعنى النياحة، بل ترى الأنس بالديانة يسمو، يشهد الكون فكره وانفتاحه في ظلال الإسلام. مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات قرطبة، ترحب بكم في هذه الليلة المؤنسة، ويسرها أن تقدم لكم مهرجانها الثالث، وستبحر بكم على متن سفينتها لتمخر عباب البحر المتلاطم من الفقارات المنوعة. تحمل هذه السفينة على متنها طاقما متكاملا من القادة الواعين والفرسان المخلصين. في هذا المهرجان نستمع وإياكم إلى نقل حي لحفل زواج الأخ المهندس علي أحمد قراش. والذي أقيم بفندق الإنتركونتيننتال بالسودة بمدينة أبها ليلة 17 من شهر ربيع الأول لعام 2401 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهيا جميعا إلى فقرات هذا المهرجان. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا عروسنا البهيج حيا حيا حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا عروسنا البهيج حيا حيا حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا بلقاكم قد سمونا فوق هامة الثريا بلقاكم قد سمونا فوق هامة الثريا ثريا ثريا بقدوم العرس أضحى عرسنا طلق المحيا بقدوم العرس أضحى عرسنا طلق المحيا واستعدوا لضيوف واستعدوا لضيوف كلهم قد تهيا كلهم بالبشر حيا كلهم للخل حيا عرسنا البهيج حيا حيا حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا عرسنا البهيج حيا حيا حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا بلقاكم قد سمونا فوق هامة الثريا بلقاكم قد سمونا فوق هامة الثريا ثريا ثريا بالأناشد الشجية والأزاهر الندية بالأناشد الشجية والأزاهر الندية عرسنا فاض جمالا عرسنا فاض جمالا وبهاء عبقريا وبهاء عبقريا عرسنا البهيج حيا حيا حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا عرسنا البهيج حيا حيا حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا بلقاكم قد سمونا فوق هامة الثريا بلقاكم قد سمونا فوق هامة الثريا ثريا ثريا ألف أهلا يا صحابي ملء روحي ورحابي ألف أهلا يا صحابي ملء روحي ورحابي إنه نور كتابي إنه نور كتابي ضاء في كل محيا ضاء في كل محيا عرسنا البهيج حيا حيا حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا عرسنا البهيج حيا حيا حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا بلقاكم قد سمونا فوق هامة الثريا بلقاكم قد سمونا فوق هامة الثريا ثريا ثريا يا عريس تاق شوقا للمعالي ذاب عشقا يا عريس تاق شوقا للمعالي ذاب عشقا أقبل اليوم لنرقى أقبل اليوم لنرقى ذروة المجد سويا ذروة المجد سويا عرسنا البهيج حيا حيا حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا عرسنا البهيج حيا حيا حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا عرسنا البهيج حيا حيا حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا عرسنا البهيج حيا ألف أهلا يا أخيا يا أخيا الحمد لله الفعال لما يريد يعلم ما دار في خلد العبد من عزم أو ترديد. الملك ملكه والخلق خلقه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. لا إله إلا هو، له الحكم وإليه ترجعون. أحمده وأشكره على نعم تجل عن العد والحسبان، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله كثير الخير دائم الإحسان، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله سيد ولد عدنان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كلما ذكرك الذاكرون. أما بعد، فأيها الحفل الكريم، مرحبًا بكم في مهرجان الحب والمودة والإخاء، وحييتم في هذا اللقاء المفعم والمخضب بالصدق والوفاء. حييتم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم سلاما، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن قام حفل على المزمار والطرب، فقد جئنا لنرقى سلم الرتب. أو قام حفل على لهو ومعصية تركته، فرياض الذكر أجدر بي. إنها ليلة ماتعة مباركة، ارتسمت فيها البسمات الصادقة على الشفاه، وتلألأت فيها أنجم السماء مواكبة تراقص السحب المخيمة على قمم جبال سودة عسير الجميلة. في هذه الليلة الموافقة للسابع عشر من شهر ربيع الأول لعام 2400 للهجرة، نقول لأخينا المتزوج المهندس علي أحمد قراش ما كان يقوله الرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين: إذا تزوج أحدهم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أعزائي الحضور والمشاركين، أكرر الترحيب بكم هنا على قمة السودة، وقد تكبدتم عناء المجيء لأنكم تنظرون بأعين مشرئبة إلى مستقبل ناهض مشرف، تجمعكم المحبة وتربطكم آصرة الصدق والأخوة في الله. يا سودة الخضراء، جئتك صادقا وعلى جبيني وردة وكتاب، وردة محمرة بالحب والإخاء، وكتاب متورد بالبذل والعطاء. ضيوفنا الأكارم، قرطبة هذه الليلة ترحب بكم في هذه الليلة المؤنسة، ويسرها أن تقدم لكم مهرجانها الثالث، وستبحر بكم على متن سفينتها لتمخر عباب البحر المتلاطم من الفقرات المنوعة. صوت رخيم ولحن جميل، فكرة بناءة، ومشهد هادف، وكلمة صادقة. تحمل هذه السفينة على متنها طاقما متكاملا من القادة الواعين والفرسان المخلصين، هم الذين سيبحرون بكم جاعلين نصب أعينهم هدفا واحدا، هو الوصول بكم إلى شاطئ رضاكم واستحسانكم، سائلين المولى عز وجل الأجر والمثوبة. وتأبى السفينة الإبحار، وتأبى السفينة الإبحار دون أن تبتدر الارتحال بمسك المجالس وأنس المجالس بالقرآن الكريم، ومع آيات عطرة يرتلها على أسماعكم الشيخ حمدان الشهري، فليتفضل مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالله الحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يؤكد من لاحوا سفينة قرطبة هذه الليلة يؤكدون الترحيب بكم أيها الحضور، علي بن مضحك وعلي أبو طالب يرحبان بكم بهذا الحداء، فأهلا وسهلا بكم جميعا. بسم الله جميع الناس يرجون سبحانه المعتلي علام الأحوال، بسم الله اللي جميع الناس يرجون سبحانه المعتلي علام الأحوال، رب كريم جميع الناس يدعون باسمه بدينا على ترتيب الأمثال، رب كريم جميع الناس يدعون باسمه بدينا على ترتيب الأمثال، يوم اجتمعنا وكل هاج تشجون سلام للي حضر الأول مع التالي، يوم اجتمعنا وكل هاج تشجون سلام للي حضر الأول مع التالي، في حفلة اللي الناموس يشرون أهل الوفا والكرم وفينا الأقوال، في حفلة اللي على الناموس يشرون أهل الوفا والكرم وفينا الأقوال، تحية صافية والنفس ممنونة عند الرجال الكريمة تبذل الغالي، تحية صافية والنفس ممنونة عند الرجال الكريمة تبذل الغالي، في مهرجان وحفل طابت لنا الحونة والله يديم الستر في كل الأحوال، في مهرجان وحفل طابت لنا الحونة والله يديم الستر في كل الأحوال، من بعد ما جاتنا الأخبار مضمونة جينا نشارك بحفل الناس الأبطال، من بعد ما جاتنا الأخبار مضمونة جينا نشارك بحفل الناس الأبطال، حفل علي شرفوها اللي يحضرونه من قرطبة كاسبين المستوى العالي، حفل علي شرفوها اللي يحضرونه من قرطبة كاسبين المستوى العالي، من قرطبة نرفع العلم وتعرفونه علم الرجال الوفية ذكرها عالي، من قرطبة نرفع العلم وتعرفون علم الرجال الوفية ذكرها عالي، العز يثمر معنا سن يغرسونا وأهل الردى ما لهم الأول ولا تالي، العز يثمر معنا سن يغرسونا وأهل الردى ما لهم الأول ولا تالي، الله يعز الوطن باللي يعزونا اللي لهم في طريق العز مدهالي، الله يعز الوطن باللي يعزونا اللي لهم في طريق العز مدهالي، صلاة ربي عدد ما هل تمزونه على النبي عد ما قد هل همالي، صلاة ربي عدد ما هل تمزونه على النبي عد ما قد هل همالي. يا ليلى لا لا لا لا لا يا ليلى لا لا لا لا لا يا ليلى لا لا لا لا لا يا مرحبا بالذي زارنا بعدادي وابل وتنشين خيله يا ضيوف تعبوا على شاننا عاداتنا ذي وذا طبعنا جداننا ضيفهم يكرمونا والصوت قدر لضيفاننا بنور الوئام وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء لتوحيده وحد المسلمين بأبهى هنا نستضيف الضيوف وأنس اللقاء علينا يطوف نشد الكفوف بتلك الكفوف على الدرب نقف خطى الصالحين قمت بزيارة خاطفة إلى موقع الأخ المنشد سالم بن سواد على متن سفينة قرطبة فسمعته يشدو بهذه القصيدة الترحيبية التي منها الأبيات السابقة فليتفضل لتقديمها بنور الوئام بنور الوئام بنور الوئام بنور الوئام وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء بنور الوئام وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين سلام يرفرف في العالمين ينادي الأحبة في كل حين ينادي الأحبة في كل حين هلموا هلموا لدرب اليقين تعالوا لننهى لسقيا المعين تعالوا لننهى لسقيا المعين سلام يرفرف في العالمين ينادي الأحبة في كل حين هلموا هلموا لدرب اليقين تعالوا لننهى لسقيا المعين سلام عليكم جموع الشباب وأهلا وسهلا بنور الرحاب تحايا القلوب ندى مستطار شداه يضوع بالياسمين سلام عليكم جموع الشباب وأهلا وسهلا بنور الرحاب تحايا القلوب ندى مستطار شداه يضوع بالياسمين بنور الوئام وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين رفيف المودة يجل القلوب فيسمو الحبيب للقي الحبيب فيسمو الحبيب للقي الحبيب تألق بالسالكين الدروب فتشهد بالحب طعم الحنين فتشهد بالحب طعم الحنين بأبهى هنا نستضيف الضيوف وأنس اللقاء علينا يطوف بتلك الكفوف على الدرب نقف خطى الصالحين نشد الكفوف بتلك الكفوف على الدرب نقف خطى الصالحين على الدرب نقف خطى الصالحين بنور الوئام وبشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده وحد المسلمين بتوحيده وحد المسلمين. لنا المجد في ماضيات الأزل لنا الدين والسابقات الأول لنا الدين والسابقات الأول لنا القول حجته والعمل لنا الفخر في غمرات السنين لنا الفخر في غمرات السنين لنا المجد في ماضيات الأزل لنا الدين والسابقات الأول لنا القول حجته والعمل لنا الفخر في غمرات السنين. مرافي أفلك البحار تموج ويهدر فيها دوي الضجيج فتبحث في دربها عن خروج ونحن الأمان لكل السفين ونحن الأمان لكل السفين بشرى الإخاء نزف إلى المسلمين النداء رب السماء هلموا جميعا فرب السماء بتوحيده بتوحيده وحد المسلمين. أبحرت السفينة وعانقت صفحة الماء ومازجت أمواج البحر المتلاطم وأخذت أتنقر على جنباتها وفجأة سمعت ترنما جميلا بكلمات ولا أجمل واقتربت منه فوجدت الشاعر الشيخ حبيب معلى المطيري يترنم بهذه القصيدة قائلا: ترانيم شاعر أو قد الشعر في الدجى مصباحة أو قد الشعر في الدجى مصباحة فسما يشهد السها أفراحة وتغنى برائقات الأماني تنثر السعدى والسنى والسماحة رف فيها تألق وجلال أنست الصب في السرى أتراحة فبدا الفجر كالحياة يروي أضلع البيد هبة الإصباحة وهفت نحوه الدروب سراعا تشعل الوجد لهفة جماحة شاعر الدهر يا نديم الليالي أين تلك المقاطع الصداحة شنف السمع بالقوافي اللواتي هزت الأفق بيده وبطاحة نبه السعد في ضميرك واجهد كي تناسى على الزمان جراحة يمم الوجه نحو أبها ففيها معقد الأنس والبهى والسياحة بلد أودع المهيمن فيه للجمال الأصيل ثم وشاحة إن تطف تسأل الوجود مليا أين طير الجمال مد جناحة سترى الفجر في مدارج أبها مستفيئا زهورها الفواحة ثم عرج

سورة الرعد من سورة الرعد تحدوني لها القمر شعر الرماح على الأعداء مسلطة وللحقيقة سيف ليس يندحر شعر الرماح على الأعداء مسلطة وللحقيقة سيف ليس يندحر شعر حداء بني قومي إذا ظفروا وصوتهم حينما تجثو بهم غيار شعر حداء بني قومي إذا ظفروا وصوتهم حينما تجثو بهم غيار شعر الحقيقة تروي كل فاجعة كي ينظر الناس ما فيها فيعتبروا شعر الحقيقة تروي كل فاجعة كي ينظر الناس ما فيها فيعتبروا يا الله يا رب الأرباب يا جامع شمل الأحباب وكل شيء تحت حكمه يا رب ترضى علينا انهم بحكمك رضينا ولا لنا رب غيرك يا ليلة لا لا لا لا لا يا ليلة لا لا لا لا لا ولا لنا رب غيرك عند الرعية والأرباب إذا لشعرك فتح باب فقل بلين وحكمة بقدرة الله علينا وبمناجا فارضينا فعل الهدى رب غيرك والآن أيها الأحبة لقاء مع فضيلة الشيخ الفاضل سليمان الجبيلان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلم تسليما كثيرا في الحقيقة أولا نبارك للمتزوج ونقول له بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهم ما جمع بخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشباب العزاب الذين بين ظهورنا ما تزوجوا للزوجات الصالحات قولوا أمين بس عسى ما احنا عزابية واجد العزاب يرفع اصبعه كلهم متزوجين ما شاء الله بس ثلاثة الحمد لله اللي بيثني والله ما يدخل انا يزعل من الحريق كانك نجمي عندك تعال هنا تكلم انت في كاميرا خل حرمتك تشوفك فما انا في مشاكل مع الحريق الله يبارك ليش ونذكره بدعاء الدخول على الزوجة الإنسان ينسى لأن دائما هذه الليلة يسمونها ليلة الدخلة ليلة تربش صديقي لي والله أنا طايح من الدرجة السابعة للدرجة الأولى مع الربشة تعرق بعقالة ومشلحة وقومته هم وغدا حوسة فطبيعي إنسان يربش هذه الليلة فنقول له لا تربش وإذا دخلت عند المرأة سلم عليها واحد الله دي عندنا في القصية ومدخل معزبة ويناظر بها وتناظر به ويناظر بها وتناظر به فمستحي ما أدري شو قالت تكلم قل حاجة قال أمي تسلم عليك ونسأل الله أن يزوج الشباب العزابية اللي في الليل يتقلبون تقلى أكلين ملحوس صحيح الشباب العزوبي تعبان احنا نزورهم في الأرصفة الحقيقة في الرياض وفي الدمام وفي جدة وفي كثير مناطق المملكة ودول مجلس التعاون في الخليج نجيهم على البحر جالسين فنسأل الشاب من تعبان يقول والله تعبان وإذا راح نصف الليل بقي نصف تحداني هواجيسي تد الحيل وضيقت بال وحزاني ودمعي لو جمعت سيل قلت الله طلع الفقع عقبك فالشاب العزوبي تعبان فلذلك يقول أهل العلم أن مسألة الزواج كانت أيسر الأمور في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أيسر الأمور في عهد الرسول الزواج رغم أنه للأسف الآن من أصعب الأمور عند الشباب وشي الزواج والوظيفة الزواج الوظيفة جمس عبارتين حمل جح سنة وانت معرس واسأل مجرب ولا تسأل طبيب لكن في هذا العصر صار الزواج صعب ليه صعب من يعرف ويرفع أصبعه ارفع صوتكم اي ارفع صوت تكلموا جميع ما يخالف المهر غلاء المهور الواحد اللي يزوج كنا بياخذ الاكسس 250 الف المهر واحد يقول لي ماخذ واحده ب 250 الف اذا جيت انام على الوساده اشوف وجهها 250 ليش قال اتخيل الدداسن اللي وراي اربع دداسن المسلم ينبغي ان ييسر هذا الامر امر الزواج دخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال امتزوج انت قال لا قال معك ما تتزوج به قال لا قال التمس ولو خاتم من حديد قال لا أجد يا رسول الله قال معك شيء من القرآن قال نعم قال زوجتك بما معك من القرآن قال العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين عندنا في عنيزة وهذا دليل أن القرآن وحده يكفي إيش يكفي مهر وأذكر عرس في زمن قريب أن شاب دخل عقد له على امرأة فقال الشيخ الذي يعقد للولي: كم المهر؟ لابد المهر يكتب وين؟ العقد، عقد مهر 20 15 10، على حسب المهر. فقال: اصبر خلنا نشوف، انا ولي وابوها متوفي وهو عمها وانا ولي، خلنا نسالها شوف وش بي مهرها. وهو كذلك فدخل قال: ها وش تبي مهر من الرجال وش نقول له؟ قالت: ابيه يحفظني سوره كذا وكذا في القران، مثل ما تقول سوره الكهف او سوره مريم. فرجع الولي للشيخ قال: يا شيخ انها تقول يكفيني مهر ان يحفظني سوره مثلا مريم ولا غيرها من الصور. فقال الشيخ: جزاكم الله خير، بس وش اكتب في العقد؟ كم بيعطيكم؟ هل مهنا مدراهم؟ الشيخ طبعا متعود يعقد يمكن في الاسبوع على 10 15، يكتب 50 60 70 80 15 اذا كان كمسيون تخفيض 10 12 على حسب ما يكتب. قال الشيخ: علمني وش اكتب. قال: اكتب المهر القران. انا كنت حاضر، انا من ضمن الحاضرين. قلت: يا شيخ انت اعلم منه واعرف منه، تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عقد لرجل بالقران. قال: معك شيء؟ قال: لا. قال: مع القران؟ قال: زوجتك معه. وقال: هل العلم هذا دليل؟ قال: نعم صح. وش اكتب؟ قال: اكتب اني حفظها سوره كذا وكذا. فالتفت الشيخ للمتزوج وقال: يا فلان، اتحفظ هذه المراه سوره كذا وكذا ويكون مهر؟ قال: حفظها وحفظ ابوها اللي جابها. صار الامر ميسر. صور لو كل شاب مثل كذا يبقى عندنا عزابية. رد يا اخوان. لكن شوف العزابية حالتهم حالة، ومن شدة ما يجسون في قلوبهم صاروا يكتبون على جدرانهم. واحد قالت من عندنا: لا جدار، اذا كان حبي لك جريمة فليشهد التاريخ اني مجرم اسير الغرام ابو درغام. صاروا يكتبون الشباب من شدة ما يجدون، لان في عصر الان كثرت فيه الفتن وقل فيه ادب النساء. شيباننا الوالد اللي قدامي ذا يمكنه أكبر من في المجلس اللي يرى المصور، لو تسأله تقول لي: يا شيخ قبل 50 سنة 40 سنة 30 سنة كيف كانت الحرمة؟ كان يقول لك: إذا مر الرجال وش تسوي الحرمة يا شيخ؟ أي أنتم معي يا أخوان؟ ترى صدق الوالد، وين تلقى رجال مثل ذا؟ لأن الرجال الأولين ترى حتى ما عندهم علم، لكن عندهم شيمة، عندهم غير على العرض. تلقاه كما قال عن ترى وهو جاهلي: أغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. قال: ليش يا عنترة؟ قال: إني امرئ سمع الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها. لكن شبه الوقت لا بلا ميعاد. يا ضام يا براج، أنت السبب باللي حصل صدقيني. هذا موادع بين شوق ومشتاق، تقول هجر ولا صرت ما تبيني مخاوي الليل. مخاوي الليل، مخاوي الليل لا. وذبح الشباب، وشوف الشباب الآن حالتهم حالة. فش الحريم اللي حكت عليهم أنا في مكة صغير عمري 10 سنوات، كانت الحرمة إذا شافت الرجال أمة تقعد ولا ترص في الجدار. أنا سكنت في شعب عامر 20 سنة، إذا مرت رصت في الجدار طواني من الحياة. أدب هذا في الحجاز، في نجد يقولون للشيبان مثل الحرمة إذا شافت الرجال طوال قالت العبات كذا وتكوعت لين ما يروح الرجال، هم تقوم وتمشي. ينطبق عليها قول الله تعالى في بنتي شعيب: وجاءت إحداهما تمشي إيش؟ على استحياء، أدب. الحين لا، فنحن الآن نقول للآباء الأفاضل الكرام أو الإخوان اللي عندهم خوات: ينبغي عليهم أن يسروا أمور الزواج للشباب. ليش؟ لأن الرجل يفرح أن يجد رجل يستر عليه، على بنته. البنت توجس مثل ما يوجس الرجال. الشاب إذا ما تزوج صار نقص علينا في في في في في عند المدارس، ما غير دور ما يصدق على واحدة بس يشوفها منقبة ويمشي وراها بس الحرمة على نيتها. البنت التفتت بتحسب هذا ابوها ولا اخوها، خلاص حسبت حبه. الحق ابو خالد، الحق ابو خالد، يرفق على بنات المسلمين، اترك على ظن الناس، غادي حوسه بس. فانا اقول للاباء في جميع انحاء المملكه بدون التعاون: زوج الشاب وخلك مثل اجدادك ومثل شيبانك الاولين كانوا ييسرون الامر. الباديه الاولين يقولون زوليه خكريه وجميل وجمل اوضح، شوف الشايب يعرف يسمونه جمل اوضح ابيض وعلق بهلك. فنيسر أمور الشباب، فالشباب معذبين وحائرين. وأنصح الشاب الذي لم يتزوج ولم يتيسر له الزواج ماذا يصنع؟ قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا إيش من أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا علي اصرف بصرك، فإن النظرة الأولى لك والثانية لمن؟ للشيطان. لا تناظر الحريم، مو اللي بالشارع، حتى اللي بالقنوات الفضائية. عندنا 55 قناة فضائية الآن تبث عسل ولا سموم؟ رد يا أخوان، سموم على هالشباب. أفلام وبلاوي وحب وقلة حياة وغزل وبني من أجمل ما خلق الله يطلعون الشاشة. فيا شاب اسمع كلام ابن القيم وهو يقول: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل فلا ترمي بما تصبي، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يقول القحطاني في النونية: واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والنسوان، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. ترضى النفس دون كلب؟ لا والله مرضى. فأنا أغض بصري عشان ما أتعذب واكتب على الجدران، واحد كاتب على الجدران: يسمر اللون يسمر اللون علشانك نشف دمي وعيونك السود لستني حليب أمي. شوف اللي لاحق على الرضاعة الطبيعية ده، هذا والله ما رضع لا من نيدي ولا من نانا. وأنا وش حدني؟ أغض بصري وأصير شاب عفيف طاهر لا أنظر للنساء، فالنساء في هذا العصر تجرأا وتنقبا في الشوارع، وتلقى الرجال الفحل يقول أنا فلان والله فحل عليه شارب يوقف عليه الصقر، إن شاء الله يوقف عليه الدكسنا غمارتين، أنا بشارب حنا عسى عنده صلاة وعنده سقام وعنده غير على أهله، وبيخلي حرمته منقبة راكبة بجنبه برقع هذا كبرى وقاعدة بجنبه ولا يقول له تغطي. وأنا الغيرة أحد الناس في الزمن الماضي كانت امرأة تمشي معه، فواحد رجالنا ضربها فبادلته النظرة، هو انتبه، يوم انتبه وصل البيت قال: احملي متاعك والحقي بأهلك. قالت إنه نظر إلي، قالت قال نظر إليك فنظرت إليه، وقد قال الشاعر: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي. صح أنت زوجة لكن حقي بأهلك، نريد رجال مثل كذا بحول مو برجال طقطقان يقول لغط الحرمة، يقول لي دخل كي حرمتي لحرمة، يخليها تلعبش تلعب تنس طاولة بشرت، أنا رأيتها بأمريكا بنت التوحيد بنت الحرمين لابسة شرت تلعب تنس طاولة، أناظر إلى والله حرمة ما هي برجال رجلها ولا والله عربي أصلي. وش هذا؟ قال حنا في التطور والتكنولوجيا والإمبريالية، نحن في عصر الأنترنت وأنتم يا مطاعة معقدين وحنا مفككين. إن ما نبي التعقيد يا أخي، نحن على أبواب القرن 21 لابد ننظر الحياة نظرة واقعية بعيدة عن التحديات العصرية، منطلقة من أهداف دبلوماسية مشبعة بأفكار كلاسيكية. فهمتوا شيء؟ كلام الجرائد ها؟ بلغ بنا بعض الجرائد قبل 3 أسابيع وجزى ولي العهد كل خير عندما رد على هؤلاء الذين فرحوا بالكلمة ونفخوا فيها وقالوا: لا إن المرأة ينبغي أن تشتغل ينبغي أن تخرج، ورد عليهم جزاك الله خير أمير عبد الله بخطابك إنك اسمع عندهم بالتلفزيون وقرأته في بالجرائد، وقال مسؤولي الدولة إننا نريد المرأة أن تكون فعلا حقها ولكن وفق إيش؟ وفق الدين. لكن بعضهم قال: لا ينبغي المرأة أن تواكب العصر وتخرج، ينبغي أن يكون عندنا دكتور وش بعد ودكتورة ومهندس وش بعد ومهندسة ومدرسة بعد ها ومدرسة، أنا عاد زوت من عندي وبنشري وش بعد وبنشرية فك السر يا فوزية. ويا سلام إذا دخلت راعي الورشة لقيتها والله طويلة الذراع ها المعلمة حسنية. والله السيارة متعطلة طريق مدينة الملك خالد، وش تطلع مهندس؟ قال 100، قال 200 اطلعي. بعض هالشباب اللي ما عنده دين ولا عنده خوف من الله. لا يا حبيبي احمد الله على دولة تعينك على هالأمر. قبل 3 أيام أظنكم سمعتوا في التلفزيون اللقاء اللي سواه وزير الشؤون الإسلامية ونائب وزير الداخلية مع الخطباء والأئمة، هذا شفتوه في التلفزيون، وقرأ جزاه الله خير شيخنا العلامة محمد الصعثيمين كتابات الملك عبد العزيز، وبين أن المرأة صلاحها واستقامة حالها وين وين يا أخوان؟ بيتها، بيتك بيتك يا أختي، بيتك بيتك، لا تطلعين فكينا من شرة تقعدي في البيت، لأنك إن طلعتي لو أنت عندك دين في شباب ما عندهم إيش ما عنده دين ولا عنده حياة طردي، واحد يجد أرقام وشاف الشباب يجدعون جدع دفتر العائلة. ما عنده وقت ذا. شوف أمي وأمك لها 40-50 سنة في البيت عجزت شاب شعرها ولا أبو يكد يصرف عليها، بل يلا من فضلك حتى الشايب إذا كبر تلقاه تعز وتحترم عنده. ويجي واحد متفلفز قبل 3 أسابيع في الجريدة يقول: إنني نظرت في الكتب ولم أجد دليل يحرم قيادة المرأة، إنني أرى أن تخرج المرأة وتقود السيارة حتى تثبت شخصيتها. فردت أحد المرأة ثانية قالت: نعم، متى نكون إلى متى نكون مستعمرين من الرجل؟ ينبغي أن نحرر أنفسنا من من؟ من الرجال. يعني حنا مستعمرين المرأة، لا بد أن تتحرر المرأة. يا غبية احمد ربك انك حد الرجال يصونك، صح لا يا اخوان؟ والله يوم طلعت في اوروبا وبريطانيا صارت مثل المتاع، انا شفتهم بعيوني بعيوني في شوارع هولندا وفي شوارع بلجيكا بعيني شفتها، يحرجون عليها مثل ما تحرج على الاسترالي سوق الغنم. احد منكم دخل سوق الغنم؟ في هولندا وبلجيكا رأيتهم بعيني يحرجون على الحريم للدعارة والزنا. الله يحفظنا وياكم. كمين بيت بلقير أعوذ بالله. بلغت لها المرأة نفسها. هم يجون الناس تلفزون يقول لنا إن هؤلاء الناس المتحجرين اللنين ينظرون إلى الخلف. ينظر لوين؟ إلى الخلف. حين إذا نظرنا للخلف ننظر لمن؟ رد يا أخوان ننظر للصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم. لابد ننظر إلى 1400 سنة لمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم قال للمرأة عندما قالت يا رسول الله نصلي في مسجدك قال وصلاتك في بيتك إيش أفضل. ليش؟ لأن في البيت أزين. هل أنا نريد يا أخوان شباب يتأثر بهؤلاء النساء؟ ونقول للنساء لعلها تسمع المرأة شرير اتق الله في هؤلاء الشباب. حاولي قدر امكان إذا طلعت لحاجة ضرورية. يقول ابن عثيمين أن لا يبان منك شيء لأن كل المرأة إذا بام المرأة إذا بام منها شيء عورة. أختم لكم في قصة في كندا حقيقية وصحيحة. هذه المرأة الكندية دخلت سوبر ماركت وكانت عباءتها كالخيمة مثل الخيمة. وهذه القصة ساقتها مجلة الأسرة. دخلت سوبر ماركت جت واحدة من بلاد دول مجلس التعاون مسرحة شعرها ولابسة الميكرو جيب. تعرف الميكرو جيب وشو؟ أزين لك. الميكرو جيب يعني إلى الركبة إلى الركبة. ها لابسة ميكرو جيب ومسرحة شعرها وبنت الخليج وبنت دول مسلمة عربية. فنظرت لهذه المرأة بنظرة احتقار وازدراء. ليش؟ لأن متأخرة في كندا تلبس العباية. إيش هالتأخر ذا والتحجر؟ فهي واقفة في السرة كأنها جدعت كلمات على هالمرأة. المرأة كندية بس هذه ما تدري أنها كندية. حسبها إيش؟ حسبها بجماعتها من دول التعاون من دول العرب. فهذه المرأة يوم شفت اللجنة تهرج عليها هرجتها بإنجليزي. قالت لي يعني أنت وكيل سيد ماذا تقولين؟ هي انصدمت. تكلمت إنجليزي سمعت الصوت عرفت أنها فشافت عليها الربشة. يوم حاسبت هذه وحاسبت هذه مشوا شوي وخذتها في آخر السوبر ماركت. قالت أنت إيش تقولين؟ قالت أنا أنت ما أنت عربية؟ تقول لها هذه البنت العربية. قالت لا أنا ماني عربية أنا كندية. قالتها قالت أنا كندية. وأخذتها لآخر السوبر ماركت وكشفت لها والله شعرها أشقر وعيونها خضر. قالت أنا كندية وأنت عربية؟ قالت أنا عربية. قالت أنت مسلمة؟ قالت أنا مسلمة. قالت أنا لي في الإسلام 4 شهور وأنا عرفت من دينكم الإسلام أن المرأة جوهرة غالية لا ينبغى أن يراها إلا من زوجها أو أبوها أو أخوها محارمة. طيب أخو زوجي أخوي حرام. أبوي لا تعقدون أبوي أخوي مثل أخوي أبده مثل أخوي. يا فلانة سلمي على أخوي سلمي على أخوي. يا شيخ أنا والله ما أسامع نور على الدرب بن عثيمين. يقول ما يجوز. قال لا لا لا المطاوع ترى معقدين سلمي على أخوي. وبعدين أخوي رجال ترى رجال أخوي سلمي عليه حرام ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم الحم وإيش وإيش بعد كم مرة قالها؟ 3. إذا مات الإنسان طوال يجوز يتزوج حرمته أخته وأخوه ولا ما يتزوج يجوز. فأقول يا إخوان هذه المرأة الكندية قالت لهذه الشابة العربية يؤسفنا أنك إنسانة مسلمة بنت لا إله الله في بلد العرب وبلد الحرمين أن تفعلي هذا بنفسك. البنت من طلعت من السوبر ماركت كما ترون جت الأسرة على الشقة حقتها يوم جاء رجلها ورجلها عصري مثقف فراها تبكي تبكي. قال إيش بك وراك تبكين؟ قالت شف أن زوجي على عيني راسي أم أنك تلتزم بالدين وأنا ألتزم بالحجاب ودي في هذا البلد ولا الآن ودي المطار ورسمي لأهلي. فصارت المرأة ذي سبب لهداية زوجها والكندية سبب لحجاب هذه المرأة في بلاد كندا. وأنا في أمريكا في سوق تايسون رأيت الحمد لله من بناتنا من بنات الخليج من تمشي في شوارع أمريكا كالغربان ما يشاف ولا ظفرها. وهذه ندعي لها من قلوبنا ونقول نسأل الله أن يثبت على الدين. قل أمين. وهذا شرف المرأة أن تتحجب ولا يراها إلا محارمة. وإلا متى ما خرجت المرأة وصارت تشتغل وصارت عصرية. واحد جاب زهم علي قال يا شيخ سليمان أبشاورك. قلت تفضل. قال أنا خطبت من الناس وخلاص واتفقنا على الزواج بس زهمت علي أمها في آخر لحظة وقالت شف أنا أعطيناك بنتنا لكن لابد أعلمك صفات بنتي. ترى بنتي عصرية مثقفة تلبس البنطلون وتقعد عند الدش وتسمع أغاني وترقص على موسيقى الديسكو وموسيقى الجاز وموسيقى البنزين من عندي البنزين من عندي. ها فأنت إيش رأيك أنت تقبلها؟ ترى بنتي عصرية. فقال لي شخص سليمان إيش رأيك هذه البنت عصرية وأنا خلاص اتفقت إياهم أخذها. قلت لا والله لا تأخذها اتركها أخذ لك واحدة ظهرية دور لك واحدة ظهرية أخوي فكك من العصرية دي هذه بتضيع عليك دينك وبتشغل لك ديسكو ليلة العرس. ها وسر الليل يا أبو شرنقة. واحمد الله احمد الله على هذا الزواج اللي ذكري في الله. قول الحمد لله يا اخوان والله من عرس وعرس يدق قلبه وترفيه ويدق السمر صح ولا لا؟ ولا جبتوا لكم بعد من الشعار اللي يرصون عشرة وعشرة ودقدق وقل وزي ونقل وش من دول جن دول مجانا أكثر واحد أعوذ بالله. حتى إذا بقوا يشعرون يسبون بعض سمعت ردية بإذني بإذني بشريف ردية يردون على بعض كل واحد يسب الثاني. يجوز يا شيخ أكبر أشير هل يجوز هذا شرعا انك تطلع عيوب يطلع يقعدون وانتم اللي زينتم وحنا يا اخوي شلون اشعر شعر زين يا اخوي اشعر شعر خذ الله اتق الله جزى الله واحد من الباديه شروا من عندي يقول شروا كطيب جزاكم الله خير. واحد من الباديه اربع ابيات صور فيها حياه الانسان قال اول حياه الفته مشوار وعساسه مسيره في عجاج الوقت تقطعها وثاني حياة تلفتة تدريب ودراسة تكبر ظروف الحياة منشغل معها وآخر حياة تلفتة يرجع على أساسة النقطة اللي بدينها يراجعها إلا تليقة تمتونة وارتخى راسة علومها اللي مجمعها يضيعها. والله يا أخوان أختم لكم القصة. مرة جيت من مكة وقفت عند محطة في القوعية ولها كبدوي شايب مع جيب جديد ومعي واحد قلت يا أبو ثواب خلنا نسلم على هالدوي نعطيك قصيدة. قال تعرفه؟ قلت لا والله ما أعرفه بس أخوي مسلم أسلم عليه. قال رح سلم عليه أنت. قلت سلم ماجي سلام عليك. قالوا ايش عندك يا ولد؟ تعرفون الباديه؟ اي واحد عندي ولد. قلت والله بدي اسلم على وجه السفر ودفت هاللحيه وتذكرت الشيب اللي في شعرها وسمعت الشاعر اللي تذكرت الشاعر اللي يقول لا والله اللي راح عمري بلياش. قال بلياش. قلت ما غير كده والعباده قليله. قال قليله. قلت وحسبتي عند الموازين ملقاش وكبرها وعبرها من بشيله. قال بشيله. قلت لا تتبع الشيطان ترى وغشاش يبي يذب عنك الدين بيت وسيله الا حصل لك نعمه ما تمعتاش تشكر تراها نعمه من الله فضيله قصع لسانك قصع لسانك. قلت كل هذا علشانك يا حبيبي. ويمسكني الشايب منه بدوي والله ما اعرفه مسكني منه مع لحيتي ضف لحيتي جرني مع القزازه. قال والله ما تروح الا متعشي عندي. قلت والله ما اقدر اروح لحيتي عندك انت خيفك لحيه الحين قطعت رقبتي الله يجزاك خير. من الاخ؟ قال والله معك فلان السهلي. قلت والله نعم يا سوء. قال والله معك قرود مطوع وش عندك؟ قلت انا شمري بس محروق. ويوم بصوت والله ما اعرفه يا اخوان ويهزم علينا. فاقول ان كان ولا بد يا اخوي نشعر بس نشعر بالشعر الزين ما نخلي هالشباب هل يرفع عيده ويشش معزه مو زعلان علي سم اللي في مستشفى الأمل حقونه مخدرات أعوذ بالله الله يهديهم. قول أمين يا إخوان. واحد عندنا يعرف وحيد والله يا إخوان أنا سكران نعاد إنه صاد من عمود الكهرب. قال راعي المر ما تقبل الله عمود الكهرب. قال والله إنه هو اللي مر. والله إنه هو يقول علي بنفسه يقول والله إنه يقول لي هو اللي مر. قلت أخوي مسطل أنت يمر عمود الكهرب هذا أخوي صدق والله صدق. رحت مستشفى الامل قبل كم سنه انا وخالد الدايل وحسن حمراني وبعض لعيبه النصر والهلال وجيت بلقي محاضره. عرفوا مستشفى الامل كله مخدرات الله يجزي الحكومه خير فتحت هذا المستشفى لعلاج هاي النوعيه من الناس. يوم جيت اتكلم قام واحد قال يا مطوع اتحدث ولا ما اتحدث؟ ابشرب خمر لين ما اقول للعنز يا خاله. قلت شو؟ قال ابشرب خمر لين ما اقول للعنز يا خاله. قلت له تيس رجل خالتك؟ قال لي. قلت يا حبيبي الخمر ايش فائدتها؟ وش فائدتها؟ عطنا فوائد الخمر احنا نشرب معك. عندما قال تعالى عن الخمر ويسألونك في سورة البقرة ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإيش ومنافع. قال العلماء منافع دنيوية ما هي بدينية. منافع دنيوية يعني فلوس. قرط الصح ما تكلف 10 ريال يبيعونه بخمسين بستين. فالشاهد هذا قلت له يا حبيبي كان في الخمر فائدة حنا نشرب معك وش فائدة الخمر؟ يشرب الإنسان الخمر أعوذ بالله ويأتي أمه وعمته وخالته. من قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من شرب الخمر ترك الصلاة وأتى أمه وعمته وخالته. واحد سكران شالتها الدورية الله يجزاهم خير. في يوم ركب مع الدورية هذا راعي الدورية من حمولة العيد. حمولة العيد في تسمعون عنها في نجد عندنا حمولة كبيرة. في يوم ركب ذلك من حمولة العيد راعي الدورية وركب السكران قال للسكران وش اسمك؟ وش اسمك؟ يقول له راعي الدورية. قال أخوي اذكر الله وسبحه هلل أزيلك. قال علمني اسمك. قال أخوي اذكر الله أنت رديتنا اذكر الله. قال علمني اسمك ولا بطل. راعي الدورية يقول قلت بشفق عليه بعلم اسمي لا قاعد يطب. فقلت له اسمي أحمد العيد. قال شو يقول؟ قال اسمي أحمد العيد. قالوا شو أقرب لكم صلى العيد؟ أعوذ بالله. قلت يا حبيبي هذا السكان يا أخوان العاقل الذي يبني قبره قبل أن يدخله ويرضي ربه قبل أن يلقاه. هذا العاقل مو بالعاقل اللي عنده دراهم قال فلان الله يا فلان يا أخوي دهي يطلع القرش من كذا وكذا. لا والله اللي يدخل النار إنه المجنون. من اللي قال هذا؟ الله قال وقالوا لو كنا نسمع ويش أو نعقل لو كنا عقل ما دخلنا النار. يا أخوان الله الله بما أراد الله مني العمر قليل وقصير بدخل إن شاء الله. قول أمين ندخل الجنة حنا وياكم. قول أمين. ناكل جنة قصو وحور عين حمر عطر ناكل الجنة أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل، أنهار من لا من ماء غير آسن. نسأل الله كما قال الشاعر: يلا عسانا يوم نشفات الأرياد من خلقك اللي من جهنم معاتيك، اعتق خطايانا لك يشب عنساك، إليه من خلقك قربوا للتحقيق، إلا انورت وجوه الأبرار بشراق من رحمة المولى وحسن التوافيق، أبهم إجنان الخلد تفرح وتشتاق، ويسقون فيها من لذيذ المذاويق، يعطون ما يهوون مع كاس دهاق، ويطوف عليهم غلمان بباريك، وكواع بنحور وقوير الرتاق، وانهار واثمار عليهم مدانيك. الله يجعلكم منهم. والله ما تشوف وجه ودر في الجنة، ما تشوف وجه عرب مقزز بايحة بنص لفة، لا لا ما تشوف وجه مسكرة. أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وجعفر وابن تيمية وغيرهم من العلماء الذين شهد لهم بالخير ولم زكى الله أحد، ولكن انتبه إن دخلت النار ما تشوف إلا وجه ودره، أبو لهب وطقته، وفرعون جماعته، وأمان وشلته. أحوالهم سيئة في النار كلما دخلت أمة إيش لعنة أختها. نسأل الله الواحد الأحد أن يحرم وجوهكم النار وأن يصلحنا لكم ذرية، وصلى الله وسلم على محمد. أنتم الآن مع نشيد مضاربنا ومع المنشد عمر الضحيان. مضاربنا حبان الله بدعوتي مدى الزمن، وشرفها رسول الله بنور الشرع والمنن، ومنها فاح خير الله وشرفها رسول الله بنور الشرع والمنن، بنور الشرع والمنن. مضاربنا حباها الله بدعوته مدى الزمن، وشرفها رسول الله بنور الشرع والمنن، بنور الشرع والمنن. ومنها فاح خير الله على دنيا براها الله، حماه الله من شرعي، حماه الله من شرعي من شرعي. ومنها فاح خير الله على دنيا براها الله، حماه الله من شرعي، حماه الله من شرعي من شرعي. مضاربنا بها الحرم مطاف الوهب والمدد، وتفو شطره الأمم من الماضي إلى الأبد، من الماضي إلى الأبد. مضاربنا بها الحرم مطاف الوهب والمدد، وتفو شطره الأمم من الماضي إلى الأبد، من الماضي إلى الأبد. فبانيه خليل الله وأعلى ذكره لله، بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع، ذي زرع. فبانيه خليل الله وأعلى ذكره لله، بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع، ذي زرع. وأبعد عنه شر البأس من الغازي أو العادي، من الغازي أو العادي. فأغناه إله الناس وفاض النور في الوادي، وأبعد عنه شر البأس من الغازي أو العادي، من الغازي أو العادي. ورايته بإذن الله ستخفق دائما لله، تبارك عودة الجمع، تبارك عودة الجمع الجمع. ورايته بإذن الله ستخفق دائما لله، تبارك عودة الجمع، تبارك عودة الجمع الجمع. حيانا يبث العزم في القوم يبث العزم في القوم أذان الصبح نادانا فهبوا من دجى النوم ونور الفتح حيانا يبث العزم في القوم يبث العزم في القوم كتائبنا جنود الله ولهفتنا لنصر الله في أهل الشوق من دمعي في أهل الشوق من دمعي من دمعي كتائبنا جنود الله ولهفتنا لنصر الله في أهل الشوق من دمعي في أهل الشوق من دمعي من دمعي كان مدرس في قرية من القرى يسمحون لنا طبعا الأخوة المصورين أخ مصري كان مدرس في قرية من القرى عند بدواننا هناك تعرفون داد المشرق هناك المهم جاء يبغى يشوف الطلاب هم فاهموا قد ذبع عمره الرجال وهو يشرح لهم يجي يختبرهم ليه والله ما بكلمه ولا هم فاهمين حرف إيه الكلام ده والله العظيم بكرة مراجعة واللي ما يجي بكرة لا يسقط والمراجعة عندهم يعني مضاربة هو يبغى من مراجعة قال يا أستاذ الله يهديك فكنا من المراجعة الشيبان هنا في مشاكل تبغى زيتابنا هنا في مشاكل قال بقول المراجعة يعني مراجعة ما فيش كلام تاني قال اللهم لا حيل ولا قوة إلا بالله وانهم يروحون إلا قلنا راح صبوه ما فيها إلا سلامتك نفداك المدرس عندنا يقول بكرة لازم مراجعة بيننا وبين عوال الجماعة وإن ما هو نبغى المشاعر قال هسنعهم وأنا أبوك عليك ولد فلان كلني يوصي اللي غريمه يوصي على نمه اركنهم انا ابوك قال ازاله المهم يجي اليوم الثاني كلهم مش عابه ويجي الاخ المصري ده المدرس بينهم في وسط الصف جاهزين يا شباب للمراجعه قال مصمم جاهزين للمراجعه قالوا جاهزين نبدا المراجعه دقوه هو اول واحد انخذل اضربوه لين قال كم يلا لا لا لا لا لا لا لا لا يلا يا رب السماء تحمينا وتبصرنا ولا تعمينا يا ولي الإنس والجان السماء من فوقنا ما هولا وارضنا من حولنا مجهولا وانحما نطوي على شيء يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا الربا يا للربا مصيبة اسمعوا من صاحب النصيحة وافهموا قوله إذا صح والله إنما يسد مالك وإنما يرضى بغير أعمالك يمحق الأول وتالي وللمشاهد التمثيلية الهادفة مجال واسع في رحلتنا هذه نتوجه بكم الآن إلى مسرح السفينة ومع هذا المشهد يقدمه الإخوة الأعزاء محمد الشهري وعلي مضحك وأحمد الصياد بعنوان حرق أعصاب أمسينا وأمسى الملك لله وعليك السلام حياك الله حياك الله يا زوج يا حياك الله كيف حالك يا أخي أخبارك يا أخي والله أنت ما شفت لك وينك يا أخي والله دير أسألك أسئلة يا أخي أسئلة صراحة محيرتني وخلي مخي موقف في مواقف الفندق أسمع هذا مرة في دجاجة عارف الدجاجة دجاجة منبطحة على بطنها ليش دجاجة منبطحة على بطنها هذا كين عندها مقصر سيدة لا لا قاعدة تحل الواجب تعال أقول لك قاعدة تارية الدجاجة نفسها كانت مستلقية على ظهرها ليش لا حلت الواجب أبيه دمك الله يسلمك. الله يعطيك الزمان ما يجيب لك. هيا تدخل هذه. يقول لك في نقطة سوداء في الجدار. نقطة سوداء؟ نقطة سوداء في الجدار. هاي. وش هي؟ أنا؟ لا. واحد ثاني يمكن واحد قام يشخبط في الجدران وحط نقطة. سلام عليك. يا أخي سلام مضربة. عليكم السلام. حياك الله. حياك الله. يا أخي ناس والله. والله نتفضل. أي الحين النقطة السوداء هذه وش هي؟ ما هي بصورة وجهك والله شيء. أي صوت أي النقطة هذه أي ما هي بصورة وجهك، هي شيء ثاني. نقطة سوداء في جدار وش هي؟ ما أنا عارف يا أخي. ساعدونا يا جماعة وش هي نقطة سوداء في جدار؟ سؤال سهل. نقطة سوداء في جدار أي يعني واحد عادي والله يا أخي هذه ذبانة وأنا أخوك ذبانة. ذبانة نفس الفكرة. أنا كنت أقول لك نفس الكلام هذا. سلامي على اللي لحيته ما يجي هالموس ولا شجع الكورة وصفق اللعبها. حياك الله. أنت وش جابكم من أي عن بيتي؟ والله خير، يقولون جاور السعيد تسعد. وش جابكم عند بيتي وش معكم فيها متوقفون هنا؟ الله يقول لك يا زول احنا كنا مارين فجأة لقينا نفسنا هنا. مارين ولا حصلتوا لا توقفون عند بيتي هنا؟ بيتك هذا؟ اي بيتي ذا. والله النعم ما شاء الله والنعم. والله شباب سبحان الله نفس الديزاين. الله يجعلك حذاء بالضميان. ايش معك فيه شبهك لي يا اخي؟ ما اقول لك حاجه بالله. اسمع انا رجال عجل وانتم يا عوالي لا توقفون هنا في دار المنصور، روحوا دوروا لكم مكان ثاني. يا ابوي كنت اخيره في اخيره، اصبر شوي بس. فارقني منها ايش بالله. اسمع بقول لك حاجه. ها في مره واحد بدوي، السؤال هذا محير لي. ايش معك في البدو؟ بدوي يعني بدوي محترم يعني رجال زيك كذا. اي له ما اعرف ايش. اي نعم. كان معاه سياره قاعد يفحط ويدور في البر. ايش يدور؟ شعيره ولا يدور خضاره ولا يدور لهبلة ولا جاي؟ لا لا ما اظن، ما اظن كذا. الرجال شراله جوال وقاعد يدور الانسان. جعلك تضحك بدون سن؟ ايش تضحك على البدوله؟ الضحك هذه هذه ما تضحك. طيب هذه مثل وجهه ما هي بزينه. وجهه حلو يضحك. يا رجال عساك سالم. ايش تضحك وايش تنشد اللي طيب طيب انا ادي له حاجه تعجبه. بالله ادي له. طيب اسمع، هذه ما هي بنقطه في جدار، هذه نقطتين في جدار. وش هي؟ نقطتين في جدار. نقطتين في جدار. اي نقطتين في جدار. في جدار هذا الجرس يا ولدي. الجرس الجرس إيه. لا لا نقطتين. لا لا هذه فيش فيش فيش الكهرباء. الله رايد انت. الله الخلف على اللي ما تنام عينه. سبحان الله. اقول لك اقول لك بالله شاب بالله. اسمع اسمع اسمع اقول لك، في واحد دخل الملعب ومعاه ملعقه. ليش؟ علشان يشرب علاج الكحه. لا هذا اكيد قاعد ياكل صحن بليله والله شيء زي. لا لا الرجال يبغى يحرك اللعب. يعطينا ويعطيك الله يا ولدي. يا اخي سلم يا اخي. يعطينا ويعطيك الله يا ولدي. هذه حركات الشباب الجديده. ولا تزعل حركات الشباب الجديده. طب اقول لك حاجه. تعال تعال انا اللي اقول لك. اقول على ابوك غيرك يا ولدي. على ابوي غيري يعني شنو؟ يعني عنده عوال، عنده اخوان، عندك اخوان، عندك هاي. عندي اخوان، عندي ثلاثه، انا رابعهم، انا احسن واحد فيهم. الخلف على الله سبحانه، انت احسنهم. اللهم امين. اقول لك حاجه. في مره واحد نفس الفريق الثاني دخلوا الملعب وكان واحد منهم دخل معه بطانية. ليش؟ عنده برد ولا يتدفى ولا؟ لا هذا يمكن يبي يمدد ويرتاح وينام. لا طب استنى استنى نسأل نسأل الجماعة. يا جماعة يا أخي ما تسأل يا أخي، الرجال يبغى يغطي الخانة. يغطي الخانة بالبطانية. الله يصيبك ورحمة. يا أخي بتسلم يا أخي والله أنت متخلف. يا ولدي فارقني بيدك اللي ما هي بجينة ووجهك اللي ما هو بجي. ولا تزعل. علي خصوصوني فارقوني من بيتي، انا رجال عجل وعندي غنم بعطيها شعير وطيت على غنمي. طيب طيب اسمع اجلوا علي. اي اسمع هذه اخرى، هذه يقول لك ثلاث نقاط في جدار. اول نقطه انت ما نبيها، الحين يقول لك ثلاث نقاط في جدار. وش هي؟ فيش وذبان. كيف واحد انت قلت مرتين ذبان وذا قال مرتين فيش. ايه؟ فيش وذبان. لا ما هي فيش وذبان. ها وش هذا؟ فيش التليفون الاوروبي. والله والله حجرك والله حجرك. طب اقول لك تعال تعال انا اللي اقول. اي قول قول. نما يلا يصلحه. نماك بنو ولدي ولدي الله يكبر. ولدي ولدي نماك يعني رجال. انت بترموا البذوره. نما يا ولدي الله يخارجني منك وانت خويك ذا. راح للمدرسه هو جاني. اي ابو شو تتركس والله جاني. جاني من المدرسه هالرجال وله يعلم لي حقيقه انها شيء يضحك عليكم يا السودانيين. يا رب والله انا شيء غير انها فرسل الحين يوم ضحكت علينا. واحتك واحتوي قلوب صحاح يا ولدي. يقولون فيها اربع سودانيين قاموا يلعبون في الليل حبشه. ما عنديش ذا الحبشه لكنهم ضاعوا. ضاعوا كلهم؟ انا واحد منهم. الخلف على الله سبحانه. اقول لك بالله اسمع بالله اسمع. عوافي عوافي لك مرة واحد. يا رجال ما علي وش ذا المد. اسمع اقول لك اقول لك هذا في مره واحد راح دخل العسكريه، دخل البقاله تو مستجد في العسكريه، دخل البقاله وناظر كده في البقالة وقام دق تحية. الله الله، هذا أكيد بيترقى يصير نقيبه وملازمه. لا لا، الرجال شاف ثلاثة جيني رجل. الله يهداك الله يهداك. أنا بسلم يا أقول لك فك، أنا مشترك أنت خلص بلاش حرق أعصاب، بلاش حرق أعصاب الله. اختم بنا خلنا نمشي. طيب طيب أقول بالله أقول ليك نكتة، نكتة العالم العربي كله ما سمع بها جديدة. هذا عبر الإنترنت، هذا تعوى على الإنترنت والإنترنت. أسلم يوم خارج علي من عمته. أسلم يوم خارج علي من عمته. أسلم أسمع، هذا مرة واحد سوداني عشان ما تزعل بس، دخل الرجال دخل على حرمته، حرمته قال لي يا خديجة، قال لي ده جنو يا عثمان، قال لي يا بسخيل الفانيلا. هيا أصبر يا ما تستعجل، أصبر فلينا. فسخذ له الفانيلا. يا ولدي يا صلحك، الدعوة فيها شيء، فيها بلا الدعوة ملغمة، فيها بلا. الرجال طفشان قال لي فسخذ له الفانيلا، قال لي يا خديجة بالله معاك قلم؟ قلم اي قلم قلم. هاي قالت له يا عثمان والله معايا قلم. قال لي القلم أبيض عن ظهره أزود، والقلم لازم يكون أبيض. القلم قال لي أبيض، قال لي أبيض. أي ليه بالله يا خديجة خط طيلي ظهري، خطط ظهره كده خليك معاه. إن الرجال ذا اللي حاطني كده في ظهره يعني هاي خطوط كده، خطوط خطوط معروفة يعني خطوط. أي خططت له ظهره يا خديجة. خلصتي؟ قالت يا عثمان والله خلصت. أي قال بالله قسميه لي مربعات. خلها الكلمة ضايعة. قسم مربعات، قسم ما فيه شيء. قسم خلصت يا خديجة؟ أي والله عزم خلصت. أتبع قسم مربعات. قال بالله يا خديجة رقمي لي ظهري، رقم المربعات، رقمت المربعات 1 2 3 وصلت فين يا خديجة؟ قلت والله يا عثمان وصلت رقم 20. قال بالله حط لي المربع رقم 4. الظاهر ظهر يحوكو يا لا دق يدك هنا مثل اللي ما دق ولا ما دق والله انت لا رقم. الأفراح ملأت أجواء السفينة، وأهازيج الحب والسرور أخذت تشعشع كنور الشمس الصاطع. وهذا المنشد أبو الحارث يصدح بهذا الحداء معبرا عن تلك الأجواء. هلي ليالي نفرح، هلي علينا هلي، عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. هلي ليالي نفرح، هلي علينا هلي، عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. قلبي الليلة مرسال والدالك تحية، الله يا زين الجمل بالسهر الندية. قلبي الليلة مرسال والدالك تحية، الله يزين الجمال بالسهر الندية. قلبي الليلة مرسال والدالك تحية، الله يزين الجمال بالسهر الندية. هلي ليالي نفرح، هلي علينا هلي، عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. هلي ليالي نفرح، هلي علينا هلي، عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. يا بسمة على احباب مرسومة شحلاها، يا نجمة غطت الكون مزيونة بسماها. يا بسمة على احباب مرسومة شحلاها، يا نجمة غطت الكون مزيونة بسماها. يا بسمة على احباب مرسومة شحلاها، يا نجمة غطت الكون مزيونة بسماها. هلي ليالي نفرح، هلي علينا هلي، عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. هلي ليالي نفرح، هلي علينا هلي، عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. بستان حمل ورود قدم لك هدية، بالفرحة ما موجود بمثالك حدية. بستان حمل ورود قدم لك هدية، بالفرحة ما موجود بمثالك حدية. بستان حمل ورود قدم لك هدية، بالفرحة ما موجود بمثالك حدية. هلي ليالي نفرح، هلي علينا هلي، عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. هلي ليالي نفرح، هلي علينا هلي، عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي. يا ربعي تعالى وهدوا للتهاني، للمعرس تغنوا بهالحفلة الأغاني. يا ربعي تعالى وهدوا للتهاني، للمعرس تغنوا بهالحفلة الأغاني. يا ربعي تعالى وهدوا للتهاني، للمعرس تغنوا بهالحفلة الأغاني. هلي ليالي نفرح، هلي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي هلي ليالي الافراح هلي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي يا ضارب دروب الخيل يا الماشي بخطاها يا مسامر نجوم الليل يا النورك حداها يا ضارب دروب الخيل يا الماشي بخطاها يا مسامر نجوم الليل يا النورك حداها يا ضارب دروب الخيل يا الماشي بخطاها يا مسامر نجوم الليل يا النورك حداها هلي ليالي الافراح هلي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي هلي ليالي الافراح هلي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي للفرحة يشعل شهاب ويرابط هواها قمرنا بالحسن طب والفرحة حلاها للفرحة يشعل شهاب ويرابط هواها قمرنا بالحسن طاب والفرحة حلاها للفرحة يشعل شهاب ويرابط هواها قمرنا بالحسن طاب والفرحة حلاها هلي ليالي الافراح هلي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي هلي ليالي الافراح هلي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي هلي ليالي الافراح هلي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي الله عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي ايها الاحباب الكرام كثيرون هم الباحثون عن الحياة الزوجية السعيدة والكثير يخطئ في الطريق إلى هذه الحياة الزوجية ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحمده هناك كثير من المحاضرات وبعض الأشرطة الموجودة في التسجيلات الإسلامية تعينك أخي الشاب وأخي المتزوج على أن تجعل بيتك سعيدا وتجعل حياتك الزوجية حياة سعيدة ومن هذه الأشرطة محاضرة لشيخ الجنوب الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني حفظه الله وهي بعنوان هدية لكل عروسين وهو شريط ممتاز وكذلك هناك المجلات الإسلامية الحمد لله كثيرة في هذا المجال فهناك مجلة الزواج ومجلة الأسرة أيها الأحباب من منطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أحب الأعمال إلى الله إدخال سرور على قلب مسلم حقيقة يعني جمعنا لكم بعض الطرائف التي تحدث يعني في مثل هذه الليالي وحديثنا عن النساء ليس تقليلا من شأنهن فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال فهذا رجل تزوج امرأة وهذه الامرأة يعني ما عندها من يوم ما تزوجت إلا كلمة هات وانت رايح هات لي معاك كذا ولا تنسى لما تروح السوق جيب لي معاك كذا ولما تروح عند أختي هات لي معاك كذا وجيب لي معاك من السوبر ماركت كذا وما عند إلا هات وجيب فهذا الزوج زهق يعني والشغلة ما بتخارج كذا قال لها أقول لك أنت ما عندك إلا هات هات هات ما في خذ قالت إلا خذ الزبالة معاك أحسنت التصرف الله المستعان إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة ونحن هذه الليلة لم نغفل هذا الحديث الشريف نقدم دعوة إلى الأخ الشاعر محمد المقرن ليقدم لضيوف سفينة قرطبة ما لديه شاكرين له المشاركة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا يا رب العالمين إخوتي في الله نقول لأهل أبها شكرا ألف وأنعم الله عليكم ألف وجزاكم الله خيرا إخوتي في الله أبدأ بقصيدة عنوانها الأسير تحكي معاناتي مع واحدة أشغلتني كثيرا أحببتها كثيرا سعيت وراءها كثيرا ولا أدري إلى أين ستقودني أسير وراءها كلفا أسير أسير وبالهوى قلبي أسير أسير وراءها بهواي عبدا أسير ولست أعرف ما المصير أسير وما أبالي في هواها أظل

يا قوال فوق السحب هل أنت على ما يجب كيف الحال يا مترب هل أنت على ما يجب كيف الحال يا مترب أهلك دائما يسألوا ما ملوا ولا بطلوا أهلك دائما يسألوا ما ملوا ولا بطلوا مشغولين بك يشغلوا يا ملل يا من تنتسب كيف الحال يا مترب يا ملل يا من تنتسب كيف الحال يا مترب هل أنت بهذا سعيد من قال في راحة كذب من قال في راحة كذب كيف الحال يا مترب عفوا أخي المستمع الكريم لم تكتمل فقرات هذا المهرجان بعد لذا نأمل منك الانتقال معنا إلى الشريط الثاني.